كان فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لا يحل الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة هود لا تزال الآيات في سياق قصة نوح عليه السلام، وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي تفسير مقولات نوح لقومه لأنه على بينة من ربه وأنه لا يطلب منه أجرا وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه بسوء، وأخبرهم أنه ليس عنده خزائن الله وأنه لا يعلم الغيب ولم يدعي الملك وأنه لا يحكم على من اتبعه إلا بالظاهر وأن الظاهر تعالى يتولى السرائر، وحذر قومه من مغبة تكريبه وأنهم قالوا له قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فأخبرهم أن تعذيبهم ليس منه وإنما هو من الله وأن مهمته هي الإنذار والإشارة وأنه لا ينتفع بنصحه من حكم الله عليه بالظلام. نوح عليه السلام لقي في قومه مدة طويلة يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الصالحين من عباد الله ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسر الذين كانوا يعكفون عندهم ويعتقدون فيهم النفع والضر كحال بعض الناس في هذا الزمن الذين يذهبون إلى أضرحة الصالحين ويعكفون عندها ويدعون أصحابها ويذبحون لهم وينذرون ويطوفون، فهم كحال قوم نوح سواء بسواء. بعد هذا يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أوحي إلى نوح أي أن الله تعالى أوحى إلى نوح بعدما دعا نوح على قومه وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله جل وعلا أوحى إليه أنه لن يؤمن من هؤلاء إلا من قد آمن. الذين آمنوا هم الذين يبقون عليهم، والذين لم يؤمنوا لم يؤمنوا في المستقبل. وكلمة لن لنفي التهديد للنفي المؤكد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا يصيبك بأس أو مضايقة مما يواجهونك به من المضايقات من الإيذاء. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ثم أمره الله جل وعلا بصناعة الفلك، أن يصنع السفينة. يصنع الفلك لا يتعدى الوجه الجهاز، هل وجه الجهاز من ناحية زين. لا بالعكس بس رجع شوي بس بعد هذا أمر الله جل وعلا نوحا عليه السلام بصناعة الفلك أي صناعة السفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي على مرأى من الله وأمره وتوجيهه. ذكر بعض علماء التفسير أنه زرع الأشجار التي تكون منها الأخشاب، استغرق ذلك 100 سنة حتى صارت أخشابا عظيمة، ثم قطعها ويبسها ونجرها في 100 ثانية، وقيل 40، أي في 140 ما بين بدء الزرع وتمام صناعة هذه السفينة. ذكر العلماء آثارا في هذا عن حجم هذه السفينة وصفتها، وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مما أثر في ذلك. فقيل إن طولها 300 ذراع وعرضها 60 ذراع، وقيل طولها 1000 ذراع وعرضها 600 ذراع، وقيل غير ذلك. والذراع قرابة نصف متر، يعني إذا كان 1000 ذراع يعني 500 متر، نصف كيلو طولها، وعرضها 600 ذراع يعني 300 متر. من أكبر البواخر الموجودة في الزمن هذا. وجعلها 3 طبقات، الطبقة السفلى للوحوش والبهائم والحشرات، والطبقة الوسطى لبني آدم للآدميين، والطبقة العليا للطيور. وقيل عن النباتات مع الطبقة السفلى مع الحشرات والسباع والبهائم، والله أعلم بذلك. وكانت نسمته مغلقة لها مفتح من أعلاها. واسمع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بمرعى من الله تعالى وتعليم له للصنعة. فنوح عليه السلام لم يكن يعلم صناعة السفن، لكن الله تعالى ألهمه ووفقه وسدده حتى أنه نجر الخشب وربط بينها وطل داخلها وخارجها بالجار حتى لا ينفذ إليها الماء. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كأن نوح عليه السلام صار عنده شيء من الخوف والوجل مما يحل بقومه، وصارت تراوده نفسه أن يدعو الله تعالى أن لا يهلك قومه. فالله جل وعلا قال له: لا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تطلب إمهالهم في العقاب، ولا تدعو بتأخير العقوبة عنهم أو صرف العقاب عنهم. إنهم مغرقون، أي أنه سيصيبهم غرق جميعا. قال تعالى: ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. نوح عليه السلام ينجر الأخشاب ويقطعها ويغرز بعضها في بعض ويرتبها، وجلس في هذا 40 سنة بصناعة هذه السفينة. وكلما مر عليه ملأ من قوم جماعة من قوم ونظروا إليه سخروا منه، استهزأوا به وضحكوا عليه، لأن المنطقة التي هو فيها ليست منطقة بحار وليس فيها مياه، والسفن تعمل في البحار. كما يريد هذا الإنسان الذي يصنع سفينة في هذه البرية؟ فكان نوح عليه السلام يرد عليهم بقوله: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم تضحكون علينا، ليش نصنع سفينة؟ لماذا نصنع سفينة؟ نحن أيضا نضحك منكم ونسخر منكم، لماذا لا تتبعون الحق وسترون من تكون له العاقبة ومن الذي ينجو ومن الذي يهلك. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أي فسوف تعلمون علما يقينيا من يصاب بالعذاب الذي يكون فيه خزي له، ومن يحل عليه عذاب دائم ليس مؤقت وإنما يقيم عليه العذاب. وهذا تهديد بالعذاب الأخروي مع تعجيل العذاب الدنيوي. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا خير. إذا جاء أمرنا، يعني حتى إذا حصل ما أمر الله تعالى به من حلول العقوبة على هؤلاء القوم وصارت النور تفجرت الأرض كلها ينابيع وعيون. والتنور هو محل الخبز الذي تخبز به المرأة في مطبخها بدلا من أن يكون تستعد فيه النار لينضج خبزها صار عينا من عيون الماء وفار. وأمطرت السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر كما قال جل وعلا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهنا يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل ومن أهل إلا من سبق عليه القول من أهلك فلا تحمل. هؤلاء الذين يحملون في السجن من كل زوجين اثنين يعني من كل شيء زوجين ذكر وأنثى من الحشرات من السباع من البهائم من الطيور من الأعشاب والنباتات واحمل أهلك وهم أهل بيته أولاده إلا الزوجة لأنها كانت كافرة وولده يام لأنه كان كافرا. فهؤلاء سبق عليهم القول أن لا يركبوا لأنهم كانوا على الكفر وكانوا ممن يسخر من نوح. ونحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول أي من سبق عليه القول من أهلك لا تحمل. ومن آمن أيضا احملهم الذين آمنوا قيل إنهم 70 أو 73 رجالا ونساء وقيل 60 وقيل 10 وقيل غير ذلك. هؤلاء هم ركاب السفينة ولهذا قال وما آمن معه إلا قليل أي أنه لم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا نفر قليل هم الذين استجابوا له مع طول المدة في دعوته. وقال القدوخي بسم الله بسم الله مجروها ومرساها في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من ماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا أن نوح عليه السلام قال لهذه الأصناف وللذين آمنوا اركبوا في هذه السفينة في هذا الكفر. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا هو حدود العقاب. نوح عليه السلام امر المؤمنين والاصناف كلها ان يركبوا فرسهم، فلما ركبوا قال بسم الله مجريها ومرساها. مجريها هذه الاماله تقرا بالاماله، اي حال جرها وحال رسوبها، اي نبدا وننتهي بسم الله، نبدا الجري وننتهي منه بالرسوب بسم الله في كل امر. ولهذا يشرع للانسان عندما يركب الدابة أو السيارة أو الطائرة أو أي نوع من المركبات أن يدعو بهذا الدعاء، أو أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن الإنسان إذا ذكر الله تعالى حفظه الله إلى أن ينتهي من ركوبه وينزله. إن ربي لغفور رحيم، هذا اعتراف من نوح عليه السلام بفضل ربه على عباده، حيث أنه يلطف بعباده المؤمنين ويرحمهم حيث لم يهلكهم كما أهلك الكفرة المردة المتجبرين الطغاة. ثم وصف الله تعالى حال السفينة، قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج ارتفاعه هائل، ليس كما تسمعون في نشرات الأخبار ارتفاع الموج مترين 13-15 متر 20 متر، لا، موج عظيم، موج يشبه بارتفاعه وارتفاع الجبال. وبدأت الأرض تتغطى شيئا فشيئا، وصار الناس يتسابقون إلى المرتفعات، حتى إن امرأة معها صبيها فحملته معها وصعدت به إلى مكان مرتفع، فارتفع الماء فبحثت عن مكان اعلى من حتى وصلت الى قمة الجبل. فلما انها وصل الماء الى تغطيتها قامت ورفعت ابنها رضيعها فوقها، فكان من عطف المرأة على ولدها ان تعتني به اكثر مما تعتني بنفسها. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان الله تعالى يريد ان يرحم احدا من هؤلاء الكفرة لرحم ام الطفل او ام الرضيع، لرحم ام الرضيع هذه، حيث انها غرقت وغرق معها وهي ترحم ولدها وتريده ان يبقى ولو انها هلكت، حيث انها سعت بعد ان غطاها الماء لان ترفع ولدها لئلا يغرق. في هذه الأثناء نادى نوح ابنه يام الذي كان على الكفر، وقال له وهو كان في معزل أي مكان نائي، اركب معنا، تعال اركب معنا في السفينة. قال لا، لا أريد أن أركب معك، سوف أذهب إلى محل مرتفع وما يلحقني الماء. ونادى نوح ابنة وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني انجو بدينك آمن واسلم واركب مع الناجين. فكان رده أنه لا يريد أن يأتي ويرسل مع والده في السفينة التي معه فيها الضعفاء والفقراء، لا هو سوف يذهب إلى مكان فسيح ومريح مرتفع لا تتصل إليه المياه في العادة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي أني سوف أرتفع إلى جبل المرتفع الذي لا تصل إليه الأمطار ولا تغطيه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وهذه مقولة نوح عليه السلام، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، أي كان هذا الابن من المغرقين لأنه ليس من المؤمنين. ذلك أن الأمر كله لله، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في قوله تعالى في سورة أخرى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وسعيها أذن واعية. لنجعلها لكم تذكرة وسعيها أذن واعية، أي أن هذه القصة في قصة القرآن للاعتبار والاستعانة بحال من خالف أمر الله، بحال من طغى وتجبر وعتى وتعدى حدود الله، فإن الله تعالى ينزله لكنه لا يهزله مهما بلغت قوته ومهما بلغ من الملك والجبروت، إلا أنه ضعيف في جنب الله. والله جل وعلا أنزل هذه العقوبة على هؤلاء لأنهم لم يوحدوا، أي لم يخلصوا العبادة لله، وإنما عبدوا أصحاب القبور، عبدوا الأضرحة، عبدوا الصور التي صوروها ونصبوها، وصاروا يعتقدون أنها تنفع أو تضر. فالله جل وعلا أهلكهم لما أنهم لم يوحدوا الله، لم يطيعوا من أرسله الله تعالى إليهم أهاديا ومبشرا ونذيرا، فكذبوا الرسل واتبعوا الهوى وطغوا في الأرض. والله تبارك وتعالى يوقع عقابه بأنواع مختلفة وأشكال متعددة، فلا يظن الإنسان أنه إذا كان يعيش في السعادة أو أن عنده مال أو أنه صاحب منصب أو أن عنده قوة أن هذه تحميل من غضب الله. فالله جل وعلا على كل شيء قدير وهو القوي العزيز. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم ذكر الله تعالى بعد هذا الغرق ما الذي صار: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد أن تغطت الأرض كلها بالماء وارتفع الماء فوق الجبال قيل 300 ذراع وقيل 30 ذراع وقيل 13 ميلا. بعد هذا أمر الله تعالى الأرض والسماء بأن تتوقف عن إفراز المياه وأن تبتلع الأرض الماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أي توقفي عن المطر. فصارت الأرض تمتص الماء وبامتصاص سريع، وغيظ الماء أي نقص الماء ونضب، وقضي الأمر المطلوب وهو هلاك هؤلاء السفرة، وتمت العقوبة لهؤلاء. السفينة ما حالها؟ قال استوت على الجودي. الجودي هو جبل مرتفع، قيل إنه في جزيرة وقيل في الموصل.